الشريط 21 الوجه الاول. في الحديث السابق قوله قزع بالفتح واحدة القزع وهي القطعة من السحاب، وسلع بفتح فسكون هو جبل بالمدينة، وبالمدينة ايضا جبيل يقال له سليع. وقوله الضراب بكسر الضاء المعجمة جمع ضرب ككتف أي التلال، انتهى الهامش. وروى البخاري عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرف عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى البخاري عن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يمسكها. فقال اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين، ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. رواه مسلم. وروى البخاري وأبو داود واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا، فمد يده ودعا. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت الريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها. الهامش عزاليها بكسر اللام وفتح الياء المثنى مشددة جمع عزلاء وهو فم المزادة الأسفل، فشبه اتساع المطر واندفاعه بالذي يخرج من فم المزادة، انتهى الهامش. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك لأنها تفيد القطع عن أئمة هذا الشأن. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقال: فيسقون. تفرد به البخاري. نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري يقول: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه، معه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ما يتوضؤون به، فقالوا: يا رسول الله، ما نجد ما نتوضأ به. ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذ نبي الله فتوضأ منه، ثم مد أصابعه الأربع على القدح، ثم قال: هلموا فتوضأوا. فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء. قال الحسن: سئل أنس كم بلغوا؟ قال: 70 أو 80. وهكذا رواه البخاري. وروى الإمام أحمد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء، فأتي بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه، فأمر أصحابه أن يتوضأوا، فوضع كفه في الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال: فقلت لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 300. وهكذا رواه البخاري. وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: كنا يوم الحديبية 14 مئة، والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا. وروت أو صدرت ركابنا. تفرد به البخاري إسنادا ومتنا. وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله في حديث طويل قال فيه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، الهامش أفيح أي واسعة، انتهى الهامش، حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الأخرى، الهامش المخشوش بالخاء والشين المعجمتين، هو البعير الذي يجعل في أنفه خشاش، وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل لينقاد ويذل، انتهى الهامش. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنتصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال: التئم علي بإذن الله، فالتأمت. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. الهامش احضر بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة، اي اعدو اسعى سعيا شديدا لئلا يحس بالنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الهامش. فخرجت احضر مخافة ان يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، فجلست احدث نفسي فحانت مني لفتة، فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، واذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، ثم اقبل، فلما انتهى الي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق الى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فاقبل بهما حتى اذا قمت مقامي، فارسل غصنا عن يمينك وغصنا عن شمالك. قال جابر فقمت فاخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي الهامش، حسرته اي احددته ونحيت عنه ما يمنع حدته، فانذلق بالذال المعجمة اي صار حادا، انتهى الهامش. فاتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم اقبلت اجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله. قال فقلت فلم ذاك؟ قال اني مررت بقبرين يعذبان، فاحببت بشفاعتي ان يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين. الهامش يرفه بالفاء اخره ها اي يخفف، وهو في المطبوعة يرفع ذلك عنها وهو تحريف، انتهى الهامش. قال فأتينا العسكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، الهامش بوضوء بفتح الواو أي نادي من عنده ماء نتوضأ به، انتهى الهامش. فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء؟ قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حماره، في أشجاب له على حمارة من جريده. الهامش أشجاب جمع شجب بفتح الشين وسكون الجيم، هو سقاء يقطع نصفه فيتخذ أسفله دلوا، على حمارة من جريد، هي أعواد تنصب يعلق عليها أسقية الماء، انتهى الهامش. فقال لي انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل ترى في أشجابه من شيء؟ قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. الهامش عزلاء بالمد هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء، ويطلق أيضا على فمها الأعلى، والمراد هنا الأسفل، انتهى الهامش. فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغته لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، وغمزني بيده ثم أعطاني، فقال يا جابر نادي بجفنة، فقلت يا جفنة الركب،

هذا هو الأشهر في اللغة، وقيل هما لغتان بمعنى واحد، ومصدر الأول إدلاج بإسكان الدال، والثاني أدلاج أو إدلاج بكسر الدال المشددة، قاله النووي في شرح مسلم. انتهى الهامش. فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا. الهامش عرسوا، التعريس هو النزول آخر الليل للاستراحة. انتهى الهامش. فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثت بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمج في العزلاوين. الهامش متمة بضم الميم وكسر التاء المثنى، أي ذات أيتام، وقوله فمج في العزلاوين، المج هو زرق الماء بالفم، والعزلاء بالمد هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق على فمها الأعلى، وهو المراد هنا. يؤيده ما في رواية مسلم: فمج في العزلاوين العلياوين. انتهى الهامش. فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا، وهي تكاد تنض من الملء. ثم قال الهامش: تنض من الملء بفتح التاء وكسر النون، فضاد معجمة مشددة، أي تنشق من الملء بكسر الميم وسكون اللام. انتهى الهامش. ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. قالت: أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا. وكذلك رواه مسلم. وفي رواية لهما: فقال لها: اذهبي بهذا معك لعيالك، واعلمي أن لم نرزأك من مائك شيئا غير أن الله سقانا. وفيه أنه لما فتح العزلاوين سمى الله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إنكم إلا تدركوا الماء غدا تعطشوا. وانطلق سرعان الناس يريدون الماء،

وبقي في المئضأة نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. قال عبد الله: فسمعني عمران ابن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد الله ابن رباح الأنصاري. قال ما كنت أحسب أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. وقد رواه مسلم عن أبي قتادة الحرث بن ربعي الأنصاري بطوله. تكثيره صلى الله عليه وسلم الأشربة والأطعمة. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وروى الإمام أحمد عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل، ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل. فمر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال: يا أبا هريرة. فقال أبا هريرة: قلت له: لبيك يا رسول الله. فقال: الحق. فقال: الحق. فاستأذنت فأذن لي، فوجدت لبنا في قدح. قال: من أين لكم هذا اللبن؟ فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال أبا هريرة: قلت لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لم يأووا إلى أهل ولا مال. إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. قال: وأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي، وقلت أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم، وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، ثم قال: أباهر، خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح، حتى أتيت على آخرهم ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضله، ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم وقال: أباهر. فقلت: لبيك رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. فقلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت، ثم قال لي: اشرب. فشربت، فما زال يقول لي: اشرب فأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له في مسلكا. قال: ناولني القدح. فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة. ورواه البخاري وأخرجه الترمذي، وقال الترمذي: صحيح. روى أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعتبة ابن أبي معيط بمكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقنا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينزي عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع، وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني، ثم قال للضرع أقلص فقلص، فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. فقوله في هذا السياق قد فر من المشركين ليس المراد منه وقت الهجرة، إنما ذلك في بعض الأحوال قبل الهجرة، فإن ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقدم، وقصته هذه صحيحة ثابتة في الصحاح وغيرها والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبينما بنوها يسألونها الإدامة وليس عندها شيء، فعمدت إلى عكتها، الهامش عكتها بضم العين المهملة، هي آنية السمن أصغر من القربة، انتهى الهامش. فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيها سمنا، الهامش من هنا إلى قوله فقال ساقط في المطبوعة أكملناه في المسند، انتهى الهامش. فما زال يدوم لها أدم بنيها حتى عصرته، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أعصرتيه؟ فقلت نعم، قال لو تركتيه ما زال ذلك مقيما. ثم روى الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وضيف لهم حتى كالوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكيلوه لأكلتم فيه ولقام لكم، لو لم تكيلوه لأكلتم فيه ولقام لكم. وقد روى هذين الحديثين مسلم من وجه آخر عن جابر. ضيافة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ثنى عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، الهامش ولاثتني ببعضه أي لفت بعض الخمار على رأسي لئلا يسقط الخبز حين أمشي، انتهى الهامش. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم، قال بطعام؟ قلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله هلم يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فآدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول، ثم قال ائذن لعشرة،